والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. الله الله الله. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله الله الله عليك يا مولانا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار Thank you. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين يلقون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا الذين يلقون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء Oh,